بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك، فإنه سبحانه وتعالى إخواني، فإنه سبحانه وتعالى غفور شكور، يغفر الكثير من الذلل ويقبل القليل من العمل. واضح إخواني؟ ولما كان سبحانه وتعالى هو الشكور على الحقيقة، كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إخواني الكرام، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها. وهذا شأن أسمائه الحسنى، أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها، وأبغضهم إخواني الكرام إليه من اتصف بأضدادها. ولهذا يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهين واللئيم إخواني الكرام. وهو جميل يحب الجمال، يعني عليم يحب العلماء، رحيم يحب الراحمين، محسن يحب المحسنين إخواني الكرام. واضح؟ رحيم يحب الرحماء، يعني صبور يحب الصابرين، جواد يحب أهل الجود، ستير يحب أهل الستر، يضح قادر يلوم على العجز، والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، عفو يحب العفو، وتر يحب الوتر، وكل ما يحبه إخواني الكرام فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها، وكل ما يبغضه جل وعلا فهو مما يضادها وينافيها. نقطة مهمة جدا أيها الإخوة الكرام، لا بد أن نعيها ولا بد أن ندركها، والأمر يحتاج إلى مراجعة هذا الفصل، إلى أنه فصل مهم يعني، ويعني نادر أن تجده في رسالة مثل تلك الرسالة، أو كتاب مثل هذا الكتاب، أو مصنف مثل هذا المصنف. يقول: وأما تسميته سبحانه بالشكور فهو في حديث أبي هريرة وفي القرآن، تسميته شاكرا، قال الله تعالى: وكان الله شاكرا عليما. وتسميته أيضا شكورا، فقال الله تعالى: والله شكور حليم، والله شكور حليم. وقال تعالى إخواني الكرام: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وكان سعيكم مشكورا، وكان سعيكم وكان سعيكم إخواني وكان سعيكم وكان سعيكم مشكورا، وكان سعيكم كما قال الله جل وعلا: وكان سعيكم مشكورا. الأدلة على تلك الأسماء وتلك الصفات من القرآن والسنة ذكرناها إخواني الكرام، ذكرناها بالأمس يعني، كما وردت في متفرقات الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، ورضي الله عنه. وهذا إخواني رحمه الله رحمه الله ورضي الله عنه. فالكلام واضح جدا والدليل من الكتاب قوله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله كان شاكرا فإن الله كان شاكر عليم. وقوله تعالى: والله شكور حليم. والدليل من السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, حديث الإمام البخاري والإمام مسلم رضي الله عنهم, حديث سيدنا أبو هريرة في قصة ساق الكلب, يا إخوان الكرام, في قصة يعني ساق الكلب, واضح, الذي ذكرناه, بينما كان كلب يطيف بركية بئر كاد يقتله العطش, إذ رأته يعني بغي من بغايا بني إسرائيل, فنزعت موقها اللي هو يعني الخف, فسقته فغفر الله لها به. وحديث: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له. يا سلام, يعني نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام. وكما ورد في ابن منظور, قال ابن منظور في لسان العرب: والشكور من صفات الله عز وجل اسمه, معناه أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف له الجزاء, وشكره لعباده مغفرة لهم, مغفرة لهم. قال أبو القاسم الزجاجي في اشتقاق أسماء الله: وقد تأتي الصفة بالفعل لله عز وجل ولعبده, فيقال: العبد شكور لله, أي يشكر نعمته, والله عز وجل شكور للعبد, أي يشكر له عمله, أي يجازيه على عمله. والعبد يعني تواب إلى الله من ذنبه, والله تواب عليه, أي يقبل توبته ويعفو عنه. وتفسير شكر الله لعباده بالمغفرة والمجازاة قد يفهم منه صرفه عن الحقيقة, وهذا غير صحيح. والمسألة واضحة جدا جدا يا إخواني. فجمع الله سبحانه بين الأمرين, أي شكر سعيهم وأثابهم عليه, والله تعالى يشكر عبده إذا أحسن, إخواني, إذا أحسن طاعته طاعته ويغفر طاعته ويغفر له إذا تاب إليه. فيجمع للعبد بين شكره لإحسانه ومغفرته, إخواني الكرام, لإساءته, إنه غفور شكور, إنه غفور شكور, إخواني إنه